بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الصحيحة بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغيره، يعني الشيء الذي يدخل فيه اثنان وينظرون من يغلب من يفوز، مسابقات وأعمال يدخل فيها من يدخل بقصد الغلبة والربح. هناك مغالبات تجوز بعوض وبغير عوض، وهناك مغالبات تجوز بغير عوض فقط، وهناك قسم ثالث فرق فيه بين أخذ العوض عليه وغير ذلك كما سيأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما عند النسائي: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق يعني لا مغالبة مقابل عوض ومال إلا في نصل أو خف أو حافر. لماذا أجاز المغالبة على هذه الثلاثة الأشياء أو بهذه الثلاثة الأشياء مع أن فيها مال وهو نوع من أنواع الميسر؟ لأنك إما غانم وإما غارم، إما أن تفوز، يعني مثلا تدخل فيها أنت وغيرك، أن تدفع 100,000 وهو يدفع 100,000 والفائز يأخذ 200، فأنت إما أن تربح 100 وإما أن تخسر 100، وهذا هو ضابط الميسر. العلماء يقولون في الميسر في ضابطه هو غرم محقق وغنم محتمل، وقالوا ما كان دائرا بين مغنم ومغرم فهو من الميسر، إما أن تغنم وإما أن تغرم، وبعضها غرم محقق وغنم محتمل. يعني أنت قد خسرت دفعت 100,000، يحتمل أن تربح 200 ويحتمل أن لا تعود لك، ويحتمل أن لا تعود لك. وهكذا أيضا الذي يدخل في بعض المسابقات يشترك برسالة جوال برسالة نصية ليدخل في سحب 1,000,000، يدخل في سحب سبيكة الذهب، يدخل في سحب سيارة. وأصحاب الشركات الذين رضوا لأنفسهم بالكسب الحرام وبالربا وأكل أموال الناس بالباطل ما يهمهم. وبعض الناس يقول لك: يا أخي إيش فيها، هي رسالة جوال ب40 ريال ولا ب50 ريال، أنا ابني لو أعطيه 50 ما يقبلها، يحتمل أن أربح سيارة. لو عندنا 1,000,000 مغفل مثلك، هذا 50 وهذا 50 وهذا 50، كم يكون المبلغ؟ مبلغ كبير. ثم لو كان المقصود من صاحب شركة الاتصالات أو الشركات الأخرى أن ينفع بعض المشتركين معه، ليش ما يفعل قرعة للمشتركين معه ويعطي مجانا بدون أن يأخذ شيئا؟ لكن هو أولا قد أخذ، وما سينزل السيارة ولا سبيكة الذهب إلا وقد ربح على الأقل مثلها مرة، يعني عنده ربح محقق. أنت الآن غرمت 50 أو 60 أو 40 وحدة، 100% خسرتها، يحتمل 1 في المليون أن تربح، يحتمل 1 في المليون أو تربح، فهو غرم محقق وغنم محتمل. فهذا هو الميسر، هذا ضابط الميسر، غرم محقق وغنم محتمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز المغالبة بالعوض والمال على هذه الثلاث الأشياء لأن فيها تقوية على الجهاد في سبيل الله: النصل يعني الرماية، والخف الإبل، والحافر الخيل والبغال والحمير. والعلماء يقولون يقوم مقام هذا الآن الرماية بجميع أنواعها تدخل في النصل، والسيارات بجميع أنواعها تدخل في الحافر، والمدرعات وحاملات الجنود والمصفحات تدخل في الخف في الإبل لأنها أثقل، وهكذا أيضا السفن، وهكذا أيضا السفن لأن فيها تقوية على الجهاد في سبيل الله، فيجوز بذل العوض وإن ربح هذا وخسر هذا، لأن المفسدة فيها أقل من المصلحة المرجوة. قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، كالنرد والشطرنج ونحوها، هذه ما تجوز مطلقا، ما فيها أي فائدة. بعض الناس يقول لك تنمية الذكاء عن طريق لعبة الشطرنج، وإنما الصحيح تنمية الغباء والبلادة عن طريق الشطرنج، ساعتين ثلاث أربع خمس، كش وزير كش ملك، قرب نزل، فهذا خسر عسكري وهذا خسر ضابط. فالمهم يعني عبث وساعات لتنمية البلادة والغباء، فساعات طويلة وهو يجلس أمام هذا المربع وكل واحد يجلس يفكر ما أدري كم، هل يقدم ولا يؤخر. فإذا أردت تنمي ذكائك فتمرن عقلك، فرائض المصطلح تحقيق الأحاديث، الحكم على الرواة وتخريج الأحاديث والنظر فيها ونحو ذلك، هنا تنمي ذكائك وعقلك وتعبد الله عز وجل، تتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح، تفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى وما فيه من المعاني والأسرار، تنمي عقلك وإيمانك ودينك، وتزداد من الخير. قال: إذن هذا القسم لا يحل لا مقابل ولا بدون مقابل، شطرنج، النرد شير، ونحوها من هذه الألعاب، ضومنة، كيرم، والجيم، ونحوها من تلك الألعاب. قال: وقسم تحل بعوض وغير عوض، وهي المسابقة على الخيل والإبل والسهام، لأنها تعين على الجهاد الذي بها قوام الدين، هذه تجوز بعوض وبغير عوض. قال: وقسم يفرق فيه بين أخذ العوض عليه فلا يحل، وبين المغالبة من دون عوض فيحل، وهو ما عدا ذلك، مسابقة على الأرجل، مسابقة على الأقدام، فبمقابل لا تجوز، بدون مقابل تجوز، بدون مقابل تجوز، ونحو ذلك. سباحة، الغوص تحت الماء يبقى لمدة كم، يستطيع يجلس بدون ما يتنفس ثلاث ساعات مثلا، صح؟ ها؟ منو بندر؟ ساعتين، ساعتين، هذا يعني معنى أنه قرش، معنى أنه قرش، ما آدمي لا، فقل دقيقة، دقيقتين، ثلاث، أربع، ممكن دقيقتين ليست كثير، لا ممكن، ممكن يتحمل، ممكن ثلاث، أنا ممكن أجلس ثلاث، هذا ثنتين بس، ثلاث ممكن، هذه بمقابل لا، وبدون مقابل نعم، إلا على قول من يقول إن هذا أيضا يستعان به على الجهاد في سبيل الله، لأنه نوع من أنواع المعارك تكون بحرية، تحتاج إلى غوص، تحتاج إلى سباحة، تحتاج إلى، لذلك يعني ما يأتي الشخص ويقول لك يعني يبقى بدون. بعض الكثير من الناس من أبناء تهامة والسواحل تقول له تعرف تسبح؟ قال لا، والبحر عندهم، وأصحاب الجبال لو تعمل له برميل يتعلم السباحة فيه في السطح، فخطأ، يعني يتعلم السباحة أمر مهم، فيه فوائد عظيمة طبية لأمراض المفاصل، أمراض الظهر واليدين والرجلين والرقبة ونحو ذلك، فلكن بدون تهور، بدون دخول في الأماكن يعني داخل البحر، يبقى قريب بحيث أنه ما يغمره الماء، ولا أيضا يكون في الأوقات التي يمنع فيها من السباحة بسبب الغزالات المائية ونحوها، في هذا خطر تلقي بيدك إلى التهلكة. أما كل واحد يفعل نفسه بطل يدخل داخل وبعدها ما عاد يرجع، دخل ولم يعد، لا، هذا ليس بطولة، هذا تهور وانتحار وإلقاء باليد إلى التهلكة. فالبحر ما يمزح في مثل هذا، لكن تعلم السباحة أمر مطلوب، تعلم السباحة في مثل هذا أمر مطلوب. فما يبقى مثل ذلك النحوي الفضولي الذي ركب في سفينة وجاء عند صاحب عند الربان، ربان السفينة، يا أخانا تعرف علم النحو؟ أعطي جملة تعرفها. قال له ما أعرف النحو. قال لقد خسرت نصف عمرك، ما تعلمت النحو. المهم سكت، ابتلعها صاحب السفينة وسكت. قليل لو هاي البحر ماج اضطرب، لو الناس يضطربون. جاء إلى النحوي، ها تعرف تسبح؟ قال لا. قال خسرت عمرك كله، خسرت الكل، الآن عشاء القرش، عشاء القرش. فمثل هذا أمر مهم أن الإنسان يعني يعرف مثل هذا ويتعلم السباحة، شيء مطلوب. وقد جاء في بعض الآثار، هو لا يصح حديث علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، لا يصح حديثا، لكن قد جاء عن بعض الصحابة مثل هذا وعن بعض السلف. فهذا من الأمور المطلوبة، هذا من الأمور المطلوبة. أما أن الإنسان يعني ساحل بحر عندهم وطويل عريض بعد تعرف السباحة يقول لك لا. طيب لو احتجت تركب في البحر، حصل شيء سقط، على الأقل تمشي نفسك. يعني الذي قد يغرق داخل البحر الغالب إلا أن شاء الله الهلاك، كم يسبح؟ أغلب السواقين في البحر ما يعرفوا يسبحوا، هذه عادة مشكلة أكبر. هذا الذي هو مواطن عادي نعم، لكن صاحب صيد ما يعرف يسبح، طيب كيف يفعل لو انقلب القارب؟ ودعنا الله، هذا خطأ، خطأ هذا. طيب قال وقسم يفرق فيه بين أخذ العوض عليه فلا يحل وبين المغالبة من دون عوض فيحل وهو ما عدا ذلك. منها أحيانا قد يأتي يقول لك يدك من يغلب الآخر ونحو ذلك، لكن ما يأتي بعض مغالبات السفهاء، من يأكل طبق بيض وبعدها غرفة الإنعاش طوالي، من يشرب حبة فينتو مرة واحدة، من يشرب خمس حبات بيبسي أو ست، هذا ضرر، انتبه. فيأتي بعض الناس سفهاء هكذا، بل بعضهم مغالبة يأتي المسدس أبو عجلة يفعل طلقة واحدة حرك العجلة، قال لك ضعه في رأسك أطلق، إن طلعت الذي فيها الطلقة مقابل الإبرة ودعناك الله، وإن عشت أخذت 10 مليون، والمسدس هنا والعجلة تحرك وهو في رأسك، حركه في رأسك، 1 2 3 ضرب، إن جاءت مات وإن سلم أخذ المال. هذا من أعظم السفة، من أعظم السفة، ونوع من أنواع قتل النفس والانتحار، تلقي بيدك إلى التهلكة في مثل هذا. ونحو ذلك من الأشياء، كل كذا كذا من الأشياء. وبعض الناس يتجوع يقول لك سهل، طبق بيض 2، فيعني يأكل طبق ونصف، ولا يأكل له يعني كيلو بسباس. بعض الناس يعني يشتري كيلو بسباس وقال لك كيلو بسباس وبكم، يعني ما عاد يفعل مثل بعض قطاع الطرق في مكان ما عاد يريد أسميه. يعني ناس من هؤلاء الذين يعني يتعرضون للمواطنين المساكين الأبرياء، شخص نازل محمل سيارة طماط سلات، وبعدها يعاقبه يلا على جنب كل سلة طماط، ولا والله ما مشيت لا تذهب ولا ترجع، كل سلة طماط ورجع. المهم صاحبنا يأكل ويضحك، قالوا له إيش فيك ليش تضحك؟ قال بس صاحبي محمل بسباس. صاحبي بيجي بعد قليل محمل بسباس، ما يأكل سلة بسباس. المهم أن مثل هذا لا يجوز، ولا يجوز يعني تعريض الناس لمثل هذا. طيب إلى هنا.